بسم الله الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى ومع تتمة كتاب العتق. يقول الشيخ مرعي: فصل. والكتابة عقد لازم بين من الطرفين. الكتابة طبعا هنا الكتابة الصحيحة، لأن الكتابة الفاسدة هي حكمها. الكتابة الصحيحة هي عقد لازم من الطرفين. طبعا عقد لازم لأن هي بيع، هي ايه؟ عبارة عن ايه؟ بيع، فلا يدخلها خيار مطلقا، لا خيار مجلس ولا خيار شرط ولا غيرها، لأن القصد منها تحصيل العتق. كأن السيد علق عتق المكاتب على أداء الايه؟ من الكتابة. يبقى الخيار ده شرع لاستدراك ما قد يحصل للعاقدين او العاقدين من الغبر، والسيد المكاتب دخل فيه متطوعين راضين بالغبر، أقدرك؟ فعشان كده لم يشرع فيها ايه؟ خيار، اي نوع من انواع الايه؟ الخيار. ولا تنفسخ يعني هذه الكتابة بموت السيد، لا تنفسخ بموت الايه؟ السيد، يعني يؤدي مال الكتابة لمين؟ للورث. وجنوني، يجي لا تنفسخ بجنون الايه؟ السيد، يجي ولي على طول يقوم مقامه. ولا بحجر عليه، بيجي سفيه فلس زي اي عقد من العقود الايه؟ الملزمة. ويعتق المكاتب، ويعتق المكاتب المكاتب بالاداء الى من يقوم مقامه، يعني مقام السيد وليه وكيله. هو مش موجود يدير الحاكم، مات يدير الوارث، فان ادى ما عليه لاي شخص من هؤلاء من يقوم مقام الايه؟ السيد، يجي في هذه الحاله ايه؟ يعتق. وان حل نجم فلم يؤده، يجي هي الكتابه قلنا لازم تكون ايه؟ منجمة. حتى ان بيرجح ان ان لم تكن الكتابة منجمة لا تصح، تبقى باطلة، لان هي من ايه؟ نجمين فصاعد، لازم تكون ايه؟ منجمة، اقل حاجة ايه؟ نجمين. ان حل موعد نجم من هذه النجوم ولم يؤده في الوقت المحدد، طبعا هو بيمهله زي ما هيجي بعد ذلك، بيمهله ايه؟ وقت قصير كثلاثة ايام، واخد بالك؟ بعد مرور الوقت ده عجز، يجي كده من حق السيد انه يفسخ الايه؟ يفسخ الكتاب، أخذلك. وإن حل على المكاتب نجم من المكاتبة فلم يؤده فلسيده الفسخ، لكن يلزم هذا السيد إن هو إيه؟ ينتظره قبل أن يفسخ الكتابة ثلاثا، بشرط إن الإيه؟ المكاتب هو اللي يطلب الإيه؟ الإنظار. هو عارف إنه يأتي له مال مثلا، واخدلك، أو هيبيع عرض، او في مال غائب في مسافه قريبه هيرجو ايه؟ قدومه، واخد بالك، او في دين حل على مليء، او عنده مال اودعه لشخص، واخد بالك، كل دوت بينظر قصدا لايه؟ لحظ هذا الايه؟ المكاتب، الرفق به. وبرضه ما فيش اضرار بالايه؟ السيد، الانظار هذه الفتره، واخد بالك، لا يضر بالايه؟ بالسيد. لكن لو عدت الفترة ثلاث أيام ديت ولم يأتي بهذا النجم، لحق السيد أنه يفسخ الإيه؟ الكتاب. ويجب على السيد أن يدفع للمكاتب ربع مال الكتابة. يبقى المكاتب اللي أدى كل مال المكاتبة للسيد يجب على السيد أن هو إيه؟ يديله ربع مال الكتابة، واخد بالك؟ وجوب الإيتاء من غير تقدير، واخد لك، الله جل وعلا: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. إيه هو إيه؟ بيفسروها بذلك، ظهر الأمر للإيه؟ للوجوب. طب ليه يعطيه قدرها بالإيه؟ بربع مال الكتابة؟ علي رضي الله عنه في هذه الآية واخد لك فسرها بإيه؟ بربع الإيه؟ ربع الكتابة. وهو طبعا مال يجب إيتاؤه بالشرع فقدروه زي إيه؟ زي أموال الزكاة حتى يكون هناك رفق بالإيه؟ بالمكاتب. يجب عليه السيد إنه بعد ما قدم الكتاب أن يديله الإيه؟ يديله يملك الإيه؟ الربع. ممكن يضع السيد عن العبد ربع ما اتفق عليه من مال المكاتبة، ممكن يجوز. واخد بالك؟ لك شوف بقى للسيد الفسخ بعجزه عن ربعها، هو مش لا يشترط عليه ان هو ايه، هو بعد ما يؤدي مال الزكاة يجب عليه انه يعطيه منها، كويس كده؟ بعد ما يؤدي يعطيه الايه؟ الربع. لكن هو ليه نجوم، لو عجز عن الربع والعبد والمكاتب قن ما باقي عليه ايه؟ درهم. يبقى ممكن عجز عن اي جزء حتى لو درهم او ربع من الكتابه، خد بالك بالاولى. يبقى في هذه الحاله ممكن السيد يفسخ الايه؟ هذه الكتابه. المكاتب ممكن يكون عايز يبقى في العبوديه، ممكن هو يرى ان هو مثلا سد ينفق عليه، واخد بالك، يرى ان ليه بعض المصالح في هذا الامر، واخد بالك، او يريد ان يكون معه، او السيد يكون يعمله معامله حسنه ونحو ذلك، فممكن ايه يعجز نفسه فيظل في الايه الرق فيترك التكسب. يجي للمكاتب ولو قادرا على التكسب تعجيز نفسه، لان الدين ده خلي بالك هو دين غير مستقر، دين الكتابه دين غير ايه؟ غير مستقر على العبد يعني، وتشريعها لتخليصه من الايه؟ من الرق. فان كان هو يريد ان يبقى في الرق خلاص فلا يجبر، لكن لو ملك المال يجبر على ادائه للسيد حتى يتخلص من الايه؟ لان تخلصه من الرق يجاهد، واخد بالك، يبقى حر نفسه يكمل تكمل ايه؟ منافعه. لو معاه المال يجبر انه ايه يدفع، لكن هو ده بالظبط زي ايه؟ فاكرين لما نتكلم على قاعده المال يتم الواجب الا به فواجب؟ نقول اذا كان اول ايه؟ مقدور وغير مقدور، مامور بتحصيله وغير مامور بتحصيله، فما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ان كان ايه؟ مقدور، لو غير مقدور ما يعمل. طيب هو المقدور ده فيه مطالب بتحصيله وغير مطالب بايه؟ بتحصيله. الزكاه مثلا، هل انت لا يتم الواجب الا اللي هو اخراج الزكاه الا بملك الايه؟ النصاب. فهل سعيك لتحصيل النصاب واجب عليك؟ مش واجب. انت لا تجبر على السعي حتى يكتمل عندك النصاب فتخرج الزكاه، لكن ان اكتمل عندك النصاب يجب عليك اخراج الايه؟ الزكاه. يبقى في الحال العبد لا يجبر على السعي حتى يحصل ايه؟ مال الكتابه، ولكن ان ملكها يجب عليه انه يخلص نفسه من الرق. زي مساله ايه؟ ما لا يتم الواجب الا به ومال الزكاه. ويصح فسخ الكتابه باتفاقهما زي البيع. يبقى العقد الملزم زي الاجاره، الاجاره عقد ايه؟ عقد ملزم من الطرفين، ما ينفعش واحد يفسخ عقد الاجاره بدون رضا الطرف الايه؟ بطرف الاخر. وقلنا ان هو هيدفع له، وقلنا الكلام ده في عقد الايه؟ الاجاره. فكذلك هنا الكتابة عقد ملزم من الايه؟ الطرفين. ممكن هما الاثنين اتفقوا خلاص زي الإجارة، مش هنكمل المدة، أنا مستأجر من عندك منزل، فإحنا الاثنين اتفقنا إن إحنا نترك مش هنكمل الايه؟ المدة خلاص، أو البيع وهكذا. طيب كده فصل. وإن اختلف في الكتابة فقول المنكر يعني السيد وعبده اختلفوا في الكتابة. طبعا هو كده يقول لك اختلفوا في قدر ايه؟ عوضها. في قدر ايه؟ عوضها. فاختلف في الكتابة. العبد ادعى ان السيد كاتبه، راح انكر السيد، او العكس السيد ادعى ان هو كتب الايه؟ العبد. العبد مش رائد ومش قادر يبيعه وعايز يتخلص منه فكاتبه بحيث انه يتحصن منه على ماله ايه ويعتقه. فالعبد ايه انكر يعني قد يستقيم هذا. ان حصل اختلاف بينهم فالقول ايه فقول المنكر منهما وخدلك بيمينه, لان هنا طبعا شيء فيه بينه وخدلك. فالمنكر يؤيد موقفه بالايه باليمين يجي القول ايه قوله, لان الاصل ايه عدم الكتابه فيتايد هذا الاصل مع باليمين. وفي قدر عوضها كل الباجل السيد بقى, وان اختلف في قدر عوضها السيد يقول له انا كتبتك على 1000 يقول له لا على 600 مثلا. ده القول قول مين؟ قول السيد بيمينه, واخد بالك؟ او جنسه, يعني اختلفوا في جنس مال الايه الكتابه. هو يقول انا السيد يقول انا كتبتك على 100 دينار, يعني العبد يقول له على 100 درهم, واخد بالك؟ يعني قول قول المين؟ قول السيد. او في الاجل يقول انا كتبتك على 200 على شهرين, ويقول له لا, واخد بالك؟ انت على سنه 200 على سنه, يقول قول قول مين؟ قول السيد بيمينه. او وفاء مالها, يعني اختلف في وفاء ايه المال, يعني قال العبد وفيتك الكتابه فانا اريد ان اعتق, او انا وفيتك فاعتقت, والسيد ينكر. فالقول قول مين؟ قول السيد بيمينه. كل هذه الامور قول السيد بيمينه الا المساله الاولى ان اختلف في الكتابه اصلها قول الايه المنكر منهما. والكتابه الفاسده على خمر, انه يكاتب على ايه على ما ليس بمال, على خمر او خنزير او على شيء مجهول, يقول له انا كتبتك على فبصفته ايه ما يصحش السلام فيه, مش قلنا ان يصح الايه السلام فيه, او على حمار والحمار ده مش باين ان هو ايه هيئته ولا صفته او نحو ذلك يعني. ف يغلب فيها حكم الصفه, واخد بالك؟ يعني هو يقول له ايه ان اديت ما, يعني هي فيها ايه فيها مقايضه, المكاتبه فيها مقايضه وفيها حكم الصفه, انه يسلم لي مال اتفقوا عليه يكون مال, وتاني حاجه ان سلمه وادى ما عليه ايه يبقى حر. كويس كده؟ هنا في الكتابه الفاسده يغلب فيها حكم الصفه حتى وإن لم يسلم مال, عشان إيه؟ ترغيبا في جانب الإيه؟ العتق. فيغلف حكم الصفة يعني إن أدى ما كتب عليه يعتق, خد بالك؟ يبقى إيه؟ عتق إن أدى ما كتب عليه حتى وإن لم يكن إيه؟ مال, يعني يأتي بخمر أو خنزير؟ آه مثلا لو أدى ما إيه؟ كتبه عليه أو على شيء مجهول, وخد بالك أن يغلب حكم الإيه؟ الصفة. طب هي فاسده ليه؟ لعقد معوضه, فتفسد بما يفسد به الايه البيع, وده مش مال, ما سلمش ايه مال. ليه بقى الكتابه الفاسده يغلب فيها حكم الصفه؟ الكتابه قلنا بتتضمن المعوضه والصفه. الصفه هنا هو ايه تقول ان اديت فانت حر, فان لم تصح المعوضه بقيت الايه بقيت الصفه, فيجب ان ايه ان يعتق ان ادى فيها لوجود الصفه, وده ترغيبا في جانب الايه العتق. لا ان ابرئ, يبقى لا يعتق في الكتابه الفاسده, لا يعتق في الكتابه الفاسده العبد ان ايه ان ابرئ هذا المكاتب, واخد بالك؟ ابرئ مما عليه, لان لا تصح البراءه. ليه لا تصح البراءه؟ هو متى يبرئه؟ يبرئه من شيء شغلت به ذمته, ثبت في ذمته. فالفاسد المال الفاسد لا يثبت في الايه في الذمه, فلا يصح الابراء منه, ولذلك واخد بالك لا يعتق العبد في الكتابه الفاسده ان ابرئ, لان هو ذمته مش مشغوله اصلا بهذا الايه بهذا المال. ماشي كده؟ ولكل فسخها, كل فسخ اللي هي ايه تبع الفاسد مش الـ مش الـ ايه الصحيحه لا الصحيحه دي قلنا في الاول ايه لازمه يبقى رضا الطرفين لكن الفاسده ديت ولكل واخد لك فسخها واخد لك لان هي عقد جائز واخد لك الفاسد اصلا لا يلزم لا يلزم حكمه سواء كان ثم صفه او لم تكن يعني قال له ان قال له ان اديت فانت حر او لم ايه يذكر له ذلك واخد لك هي مضمنه فيها وان لم يذكرها لان هي اصلا الاساس فيها مبني على الايه على المعاوضه وهي تابعه للايه للمعاوضه لذلك ولا يعتق الا اذا ادى لما تبطل المعاوضه اللي هي الاصل تبطل الصفه الايه المبنيه عليها عشان كده احنا ده يعني ايه تبيين لجانب ان لكل ايه الفسخ لكن لو هو ادى هنغلب حكم الايه حكم الصفه ايه جاي يعني خد بالك لكن ما اداش وده فسخ او ده فسخ وما حصلش الايه لا ايه جاي خلاص وتنفسخ بموت السيد وجنوني والحجر عليه ده كل ده في الايه في الفاسده مش الصحيحه خد بالك مش هتنفسخ الفاسدة تنفسخ بموت السيد لأن هو أصلا ممكن في إضرار بالورثة ممكن يجي الايه الوارث لا يقبل هذا ايه هذا العقد الفاسد ولا يمضيه فتنفسخ بموت الايه السيد وجنون السيد والحجر عليه سفيه مثلا ونحو ذلك لأنه قلنا ده عقد جائز وليس لازما فالجائز لا يقول إلى لا يقول إلى اللزوم المغلف فيها ايه برضو واخد بالك ايوه حكم الصفه الايه المجرده وهي تبطل بالايه تبطل هو اللي اشترط على نفسه ان اديت فانت ايه حر وده تبطل بالايه بموت القائل واخد بالك طيب باب احكام ام الولد وهي في الشرع بقى تعريف ايه ام الولد من ولدت من المالك من الملك لها سيدها حتى ولو كان ملك لبعضها يتوحدها احدهم ايوه يبقى خبجتهم ولد دي خد بالك ايوه طبعا ما يتقاش اثنين واحد بس خد بالك حتى لو كان الملك ليها او الملك لبعضها مكاتب لكن مش هتقف خلي بالك ام الولد تموت تعتق عن ايه عن دبر من السيد هنا لا يثبت احكام لو كان المالك لام الولد مكاتب او ملك لبعضها مكاتب واخدت لا تثبت لها احكام ام الولد حتى يعتق المكاتب يجب لها احكام ام الولد بعد عتق مين المكاتب يجر هي أم الولد من ولدت من المالك ما فيه صورة واخد لك طبعا عند الحنابلة الكلام ده بيثبت بعد 81 يوم واخد لك لا الحنابلة عندهم ايه في بداية الدخول في المرحلة الثالثة واخد لك بيوم يجى كده 81 يوم يجى كده ايه فما فيه صورة لما تلد ما فيه صورة حتى ولو بعض ايه رأس مثلا بعض صورة زي رأس او يد او رجل او اي حاجة او تخطيط سواء اتولد حي او اتولد ايه ميت واخد بالك ولو خفية يعني لو فيه صورة وتخطيط خفي واخد بالك لكن لو وضع الجسم ما فيهوش اي تخطيط مضغة علقة مش هتبقى ام ولد في هذه الايه الحالة لان ده ليس بايه بولد حتى في النفاس متى يثبت احكام النفاس لما تضع ما فيه ايه بعد خلقه واخد بالك بعد 81 جاء النفاس غير كده يبقى دم ايه فاسد ده دم دوت فاسد زي الاستحاضه يعني لو اجهضت قبل مرور 81 يوم عند الحنابلة ده مش الدم ده خلص صلوا الصوم معاه ما فيهوش ايه ما فيهوش مشكله إلا إذا صادف إيه وقت حيض. لكن لو هي وضع يعني إيه الوضع تدوت علق أو مضغة، بعض النساء الثقات حتى لو واحدة شهدت إن في تخطيط خفي يقبل بقولها، لأنها اطلعت على ما لم إيه يطلع إيه، لأن ممكن العد يختلف، فيطلعت على ما لم يطلع إيه عليه غيرها فيقبل، تقدر تصير أم ولد بشهادة هذه الإيه المرأة إن ما ولدته فيه تخطيط خفي. ملك عايز يقول ما عندناش مشكلة إن إحنا نشترط رؤية الرجل في معتاد على المرأة، هو ايه يعني ان شاء الله ممكن، لكن هي المرأة ادرى واخد بالك بهذا الايه بهذه الامور، ادرى بان ده في صورة وهي اللي بتلد وهي اللي عارفة، واخد بالك ادرى بال. وطبعا اذا كان امر يقبل في شهادة النساء وقد والرجل يشاركها في الامر يبقى هو بالاولى، يعني كان رجل عنده خبرة ودراية بهذا الامر يبقى هو اولى. طبيب نفسه مثلا. وتعتق بموته وإن لم يملك غيرها، يجي إيه تعتق أم الولد بموت سيدها وإن لم يملك إيه غيرها، لأن الاستيلاد ده إتلاف حصل بإيه بسبب حاجة أصلية اللي هي الوطن، فزي الأكل وزي الشرب فيكون من إيه من رأس المال، عشان كده هو أم الولد أقوى من الإيه مدبر. من المدبرة، عشان كده قلنا لو وطأ مدبرة يجي ايه الحالة دي نعتبرها ام ايه تعتقد ان هي ام ولد ده اقوى، لكن لو ادت في حياته بقى هيأتي الكلام ده. ومن ملك حاملا فوطأها حرم بيع ذلك الولد ويلزمه عتقه. من ملك أمة وكانت حامل من غيره، فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم ينهى من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسفي ماءه زرع غيره، ومفروض هي مش عارفين حمل تستبر أبا حيضة، هو ما تبينش وراح وطأها يجي يحرم عليه، واخد ذلك ويحرم عليه انه يبيع، مع ان هذا الولد ليس من ايه منهم، يحرم عليه بيع ذلك الرواية في المفروضة تانية ممكن يبيعه ده مش منه مش علاقة به، يحرم عليه بيع ذلك الايه ذلك الولد. والمذهب ان اذا وطأها في اي فترة من فترات الحمل، مش في الوقت اللي يؤثر في بداية الحمل، لذلك ان في قول تاني ان نفرق بين ان وطأها في الشهور الاولى اللي يؤثر المني في سقي فلا يسقي ماءه زرع غيره، فالسقي يؤثر في الزرع وكذلك المني يؤثر في الايه في النطفه، واخد بالك او في النطفه وعلقه واخد بالك، فيؤثر فيها، لذلك ان هو ليه علاقه بهذا الايه الجنين اللي هو بيطأ، لكن لو بعد فتره معينه ما تاثرش واخد بالك بالمني فبيقول ان هو ما يعتبرش ايه يجي يفرق بين البدايه وايه والنهايه، لكن المذهب ان هو لو وطأها وما فصلوش واخد بالك يجي يحرم عنه يبيع ذلك الولد ويلزم ويلزم ان هو يعتقه. ليه؟ كأنه ايه ابنه، لانه شارك فيه ان الماء يزيد في الولد. من قال لأمته انت ام ولدي، واخد بالك، او يدك ام ولدي، خلاص بقت ام ولد، يجي اقر ان جزء منها مستولد فيسري اقراره بالاستيلاد الى جميعها، يجي زي ما يكون اعتق جزء فيسري الى الايه وهو يملك ان هو ايه، يعني يقول ان يملك جزء من عبد ويكون موسر يقاوم عليه، واخد بالك صح ولا لا؟ طب ما هو يملكها كلها وراح اعترف ان جزء منها ايه ام ولد، يجي خلاص هو يملك ان هو ايه يسري حكم ام الولد على جميع الايه الامه. زي ما يقول لعبده يدك لعبده يدك حرين خلاص يسر العتق إلى جميع العبد. وكذا لو قال لابنها أنت ابني أو يدك ابني يجي في الحكم نفس الحكم دوت. لو قال لابن أمته أنت ابني أو يدك ابني يجي ده إقرار بأنه إيه ابنه فيسري ذلك إلى إلى إلى إلى, إلى جميع الإيه الولد. واخد بالك قال له يدك واخد بالك ابني جاسر إلى جميعه. ويثبت النسب ويعتق عليه لكن ده بشرط إيه بقى إن يبين هل حملت منه في ملك ولا لا. لو ما بقى هذا القائل وقبل ما يبين هل حملت به في ملكه أو في غيره في هذه الحالة بهذا الاعتراف ومع عدم التبيين حتى مات لا تصير به أم إيه ولد إلا إذا جاءت قرينة تدل على أنها ولدته في إيه في ملكه. ولا يبطل الإيلاد بحال ولو بقتلها لسيدها. طبعا ده حتى في شوف لقوة أم الولد حتى ولو قتلته لا يبطل حكم أم الولد. لكن ممكن تقتل بي لكن تعتق حتى لو قتلته بخلاف المدبر. شوف المدبر لو هو استعجل وقتله يبطل الايه التدبير. لكن في نهوة في أم الولد لا يبطل الإيلاد بحال لأن هو أصلا إيه انتفع منها بمنفعة خاصة اللي هو الإيه الوطن. فكيف مش ينفع يعود في هذا الإيه الأمر حتى لو هي قتلت إيه سيدها حتى لو كان قتل عمد. خلي بالك الآن هي معاها ابن لهذا الرجل صح ولا لا؟ الابن ده ممكن يرث في أبيه ممكن مارث ممكن يكون واخد لك عنده مانع من منع الايه الارث ممكن يقوم به مانع من منع الايه الارث واخد لك ان قام به مانع من منع الارث واخد لك خلينا ان لم يقم به مانع من منع الارث فيرث الاب. فولي القتيل اللي هو السيد دوت اللي هو ايه اللي استولد هذه الأمة ما يقدرش يحكم عليها بالايه بالقود. ليه؟ لان في ابن له ايوه والابن ما ينفعش ايه يحكم على امه بالقود ما يحكمش على امه بالايه بالقود. هو مشترك في ايه في القود يا جماعه خلاص يا جماعه ما يحكمش عليها بالايه بالقود. ممكن يحكم عليها بالايه ان تدفع الديه خد بالك. يبقى لا يبطل الإيلاد بحال ولو بقتلها لسيدها. لو قتلته لأم الولد يعني قتل سيدها قتل عمد يبقى ولي هذا السيد إن لم يرث ولدها أي شيء من دم الإيه السيد إنه ممكن يقتص من هذه المرأة كأنها مش أم ولد واخد بالك. فإن ورث ولدها شيئا من دم سيدها يبقى مفيش قصاص. ليه؟ لأنه لا يجب للولد على أحد أبويه دم خوض. فإن عفى عنها على مال أو كان إيه واخد لك القتل لسيدها قتل شبه عمد يعني فيه الايه الديه فقط او قتل خطا يعني ما فيهوش قصاص واخد بالك. يجي في الحاله ديت نشوف بقى الاقل من قيمتها او ديه الساد يوم قتل اتورقت الديه تدفع الاقل منهما ممكن تكون قيمتها اقل من ايه من ديه الساد يجي تدفع الايه او العكس بالعكس. طب مو ازاي الولد يكون به مانع من منع الارث هو لازم الولد ده يكون هي اول ما ولدته مات السيد او قتل السيد اول ما ولدته فممكن يكون كبر. ها شو ممكن يكون كبر وحصل القتل بعد الولد ده ما بقى كبير صح ولا لا فارتد واخد بالك او استرق او شارك الام في القتل فكده قام به مانع من مانع الايه الاب. وولدها الحادث بعد إيلادها كهي احنا شرحناها العبارة دي. فحكم الولد واخد بالك ولدها يعني ايه من غير سيدها من غير سيدها اذا حدث بعد إيلادها من سيدها يعني مثلا جبتوا من نكاح اخر ان الزوج ممكن ايه ممكن السيد بعد ما بيجي تم ولد خلاص هو مش هيطاقها تاني واخد بالك من وطا ويزوجها واخد بالك يزوجها يستبرئها وبعد كده ايه يزوجها لعبد عنده ولا اي حاجه واخد بالك او ممكن تكون زنت او نكحت نكاح ايه شبهه او تطوط شبهه واخد بالك فجابت ايه ولد من غير السيد بعد ان اولدها السيد بعد ما صارت ام ايه ام ولد فهذا الولد اللي هو من غير السيد بعد ما استولدها السيد حكمه كهية ما ابنها والولد هيتبع الايه الام واخد بالك فهيجزيها سواء هي عتقت بعد موت سيدها او ماتت قبله فلم تعتق فيجوز في هذا الولد ما يجوز في ام الولد من كل التصرفات انه خدمة ووطء لو هي بنت هي بنت ممكن ايه يطأها ما يطأش امها ويطأها هي واخد بالك او اجارة او تزويج او عتق او ملك ملك كسب يقول له ايه يستسعيه طب اذا ماتت الام لام الولد خلاص بقى عبد طب يعتق بعد موت سيد امي لا شوف شوف الكلام لكن لا يعتق باعتاقها يعني هذا الولد خبك انه يعتقها غير ان هي ايه تبقى ام ولد ويموت السيد تبقى حره عن دبر من السيد لا هو راح سيد ايه راح اعتقها منفصلا خلاص اعتقها يبقى الولد ايه رقيق كما هو لان هي ايه عتقت بغير السبب اللي تبعها فيه الولد فيبقى الولد ده واخد بالك عتقه موقوف على موت السيد لان هو حكمه كايه كامه والام تعتق بموت الايه السيد وهو يعتق بموت الايه بموت السيد لو السيد راح اعتق الايه الولد الام تفضل ايه اما ام ولد تعتق بموت الايه بموت السيد او موتها قبل السيد يعني ايه ولا لا يعتق الولد بموتها قبل السيد احنا العلاقه كلها بموت مين السيد بل بموته واخد بالك موته اللي هو الولد لا السيد موت السيد هو الولد مات وخلاص بقى وإن مات سيدها وهي حامل بس حامل من مين منه هو فنفقتها مدة حملها من ماله مال مين لا نصيب الحمل أيوة من مال الحمل واخد بالك ده على الأصح واخد بالك إن لذلك بيقولوا إيه زي يقول الليبة دي إن الحمل يرث بمجرد موت مورثه والاستهلال شرط لثبوت هذا الارث ده قول وده يلزم به كثير من الحنابلة القول الثاني انه لا يرث الا اذا استهله يجي في هذه الحالة هذا المولود لا مال له حتى تنفق منه لكن القول الاول ان وده اللي في المذهب ان هي بمجرد واخد بالك ما يموت يثبت الايه أيوة يرد بمجرد موت مورثه. يبقى ان هي تنفق مدة حملها من مال ابنها نصيب ابنها ذا ان كان لي نصيب وان لم يكن للحمل مال. يعني السيد لم يترك ما يرث منه الحمل فيبقى نفقت الحمل على مين؟ على الوارث. قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. وكلما جنت ام الولد لازم سيدها فداؤها. طبعا ده هنا هوت هي بتجني على غير سيدها واخد بالك. ارش الجنيه تتعلق برقبتها تتعلق بايه؟ برقبتها. ورقبتها دي مملوكه لمين؟ للسيد. فيلزم السيد بايه؟ بفدائها لانه بيملك كسبها. هي شبيهة بالقن لحد لما يموت السيد بس يفديها بالأقل من الأرش أو من قيمتها يوم الفداء. ما هي هي أصلا الأمة دي بتنقص بالاستيلات. يعني طور الاستيلات ده عيب فيها تنقص به. ممكن تكون تعيبت بأي عيب واخد لك مريضة أو كان هو زوجها أو أي حاجة فده يعتبر إيه عيب فيها فممكن قيمتها تقل واخد لك. فنشوف الأرش دوت بتاعت الجناية اللي هي عملته هو اللي أقل ولا قيمتها يوم ما جنت واخد لك. هنشوف الأقل فيفديها السيد بالأقل. وإن اجتمعت قروش قبل إعطاء شيء منها تعلق الجميع برقبتها. وإن اجتمعت قروش بجناياتها جنت هنا وجنت هنا وجنت هنا وبقى عليها أرش هنا أرش هنا أرش هنا قبل ما السيد يعطي إيه أي شيء منها تعلق الجميع واخد لك من القروش برقبة هذه الإيه الأمة. ولم يكن على السيد في كل هذه القروش إلا الأقل من أرش الجميع أو قيمتها. وهيدينهم الأقل ده وكل أصحاب الجنايات هيشتركوا فيه بالحصص واخد بالك. يقول لك ويتحاصون يعني إيه لم يفي بإن هو بأرباب الجنايات فإن هم يتحاصون بقدر إيه حقوقهم. يجي السيد مش هيلزم أكثر من الأقل من الأرش أو قيمتها. وإن أسلمت أم ولد لكافر منع من غشيانها يعني وطئها والتلذذ بها. يعني هي أما عند واحد كافر ويطأها فبقت أم ولد راحت أسلمت. هو بقى إيه هنمنعه زي كأنها زوج نمنع من إيه من التلذذ بها ولا وطئها لأن بقت محرم عليه بإسلامها. ويحال بينه وبينها حتى لا يغشاها فتسلم إلى امرأة ثقة تفضل عندها تقوم بأمرها واخد لك. لو المرأة احتاجت لأجرة أو المنزل لأجرة كل ده على مين؟ على هذا السيد الكافر. متى تعتق؟ ما خلق هو بيقول لك إيه؟ هي لا تعتق بإسلامها بل يبقى ملك هذا السيد الكافر عليها كما كان قبل إسلامها واخد بالك. لكن يجبر هذا السيد على نفقتها بس بشرط انه ما يكونش لها كسب. لو هي لها كسب مش هيجبر لان النفقه تجب ايه عليه لان هو المالك ونفقه المملوك على السيد. لكن لو لها كسب تنفق من كسبها واخد بالك. عشان كده ما قالوش لا منا ولا ولايه ايه عليها خالص. لو هي بتتكسب وبتنفق على نفسها يفضل شيء هترجع لمين؟ للسيد. ايوه. فان اسلم حلت له. ان اسلم السيد تحل لان كان في ايه هي ام ولد وفي مانع والمانع زال تعود واخد بالك الى ما كان. وإن مات كافرا عتقت. يجي لو مات هذا السيد واخدلك حال كونه كافرا تعتق بموته كسائر أمهات الأولاد لعموم الايه لعموم الأخبار في ذلك. كفاية كده؟ لا خش. ها؟ ها؟ كتاب النكاح ناخد فيه. طيب. كتاب النكاح. النكاح في اللغة اللي هو الايه؟ الوطء المباح. هل هو حقا في العقد ولا الوطء؟ دي مسائل ايه خلافية. واخد بالك؟ الناس في النكاح على ثلاثة أقسام. الناس في النكاح على ثلاثة ايه أقسام. بدأ يشير للقسم الأول الشيخ مرعي بقوله يسن لذي شهوة لا يخاف الزنا. سواء رجل أو امرأة. يا معشر شباب من إسلامكم فئة فلتجف أنه غض للبصر أحسن للفرج. طب ما حيقول الشباب بس هم دول أغلب شهوة. فما خصص واخد لك وغيره. من يقوم إيه مقام يكون في شهوة. يبقى يسن لذي شهوة لا يخاف إيه جد في حقه مسلم. القسم الثاني يجب. ويجب على من يخافه. يجب بنذر. ويجب على من يخاف الايه الزنا بترك الايه النكاح ويكون يقدر على نكاح حرة. حتى لو كان هذا الخوف ظن. واخد بالك؟ لان هو يلزم اي شخص ان هو اعفاف نفسه وأن يصونها عن الوقوع في الزنا وطريق ذلك الايه النكاح. فيجب عليه إن خاف أو ظن على نفسه الوقوع في الايه في الزنا بترك النكاح. القسم الثالث أشار إليه بقوله ويباح لمن لا شهوة له. يبقى يسن يجب يباح. واحد بيقول الشهوة عنين او شهوة ذهبت بمرض بكبر واخد بالك. يجي المقصود من النكاح التحصين والولد وكثرة النسل وده مش موجود فيه فمش ينصرف به ايه اليه. لكن هو مباح في حقه واخد بالك مش ممنوع يعني. ويحرم بدار الحرب لغير ضرورة. يبقى يحرم النكاح واخد بالك إذا كان في دار الحرب لغير ضرورة. يجوز نكاح مسلمة بدار حرب لضرورة بس ما يكونش هو أسير واخد بالك. ولا تزوج منهم ان لم تكن ايه ضروره خد بالك. وما يطاش زوجته لو كانت معاه في دار الحرب. ما هو ممكن يلد واحد يؤثر اسير واخد بالك دفر. لا هو يقول لك ايه واخد بالك. هو ممكن يتزوج آيسه او صغيره خد بالك. وكل ده عشان اجل الولد حتى لا يستعبد يعني. ده هو في دار حرب. حتى الاسير ليس له التزويج ما دام اسيرا. ممكن يضعف النكاح من الجهه. وممكن صحيح ممكن يضعف النكاح. طيب ويسن ماشي. ويسن نكاح ذات الدين الولود البكر الحسيبه مش كده الاجنبيه. ده ايه اللي كلام الشيخ مرعي. ويسن نكاح ذات الدين فاظفر بذات الدين تربية ذلك الولود تزوجوا الودود الولود فإنه مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. البكر النبي قال سيدنا جابر فهلا بكرا تلاعب وتلاعبك. طبعا ولود دي بقى بننظر لنسائها وامها واخواتها ومش عارفه قرايبها نشوف بيلد ولا لا. الحسيبه اللي هي النسيبه اللي هي طيبه الاصل من بيت معروف بالدين والصلاح حتى يكون ولدها نجيبا. يعني ممكن الولد ينزع لايه واخد بالك الى اهلها يجي نختارها كويسين عشان الولد يطلع صفاته ايه كويسه اجنبيه ولده يكون انجب. وكمان حتى القريبه ممكن يطلقها فيجي في قطيعه ايه قطيعه رحم ومامور بصله الرحم يجي في عداوه واخد بالك. مع ذلك بدأ يتكلم على أحكام النظر. أحكام النظر يقول ويجب غض البصر عن كل ما حرم الله تعالى. فطبعا العين تزني والفرج واخد لك الحديث. فلا ينظر الإنسان إلا ما ورد الشرع بجوازه يعني إلا ما الذي ورد الشرع بجواز أن ينظر إيه إليه. فبدأ يفصل فيقول والنظر ثمانية ايه اقسام. الاول نظر الرجل البالغ ولو مجبوبا يعني كان هذا الرجل البالغ ايه مجبوبا يعني مقطوع الذكر او خصيا يعني مقطوع الخصيتين او ممسوح يعني مقطوع الذكر والخصيتين يعني. يجي نظر الرجل البالغ ولو كان هذا الرجل مجبوب لكن هو بالغ نظره للحرة البالغة يجي حرة مش ايه مش أمة. الحرة البالغة الأجنبية لغير حاجة فهذا لا يجوز له أي لهذا الرجل مع أنه هو ايه أصلا مجبوب واخد بالك لا يجوز له أن ينظر إلى شيء إلى شيء منها حتى شعرها المتصل. لكن لو قصت شعرها ورا متفرد ممكن ايه يجوز لمسه النظر ايه اللي يلاقي حرمته زالت بالانفصال. ده اول واحد يجي يشوف مع انه هو ايه واخد بالك لا ينظر هذا البالغ ولو كان مجبوب للايه الحر البالغ لا يجوز له. الثاني نظره لمن لا تشتهى كعجوز وقبيحة. يجي نظر الرجل لامرأة لا تشتهى زي امرأة عجوز او امرأة قبيحة واخد بالك. مريضة لا يرجى برؤها لا القواعد من النساء يعني. فيجوز لوجهها خاصة لأن الله عز وجل يقول ايه والقواعد من النساء التي لا يرجون النكاح فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. فممكن هي تضع أي تخفف الوجه والكفين لكن غيرها تلتقط فهذه ممكن تخفف وممكن ينظر إلى إيه وجهها. إذا كانت عجوز قبيحة أو برزة يعني امرأة ظهرها الرجال بتشتغل في السوق والبتاع مش عارف واخد ذلك فممكن ينظر إلى إيه إلى وجهها إن كانت سافرة عن وجهها. الثالث نظره للشهادة عليها أو لمعاملتها فيجوز لوجهها وكذا كفيها لحاجة. نظر الرجل للمرأة ليشهد عليها في التحمل وفي الأداء التحمل وفي الأداء أخذ لك أو ليكون بينهم معاملة فيجوز أنه ينظر لإيه محل الشهادة في الوجه ينظر لوجهها. حد أحد يقول لا يشهد على امرأة إلا إذا كان يعرفها بعينها ويجوز له ينظر إلى كفيها لحاجة لا عند الشهادة يا شيخ عند الشهادة. الشهادة مش فتنة ولا فتنة ونقول بس إن دي جميلة ما تشهدش عليها وموضوع البارزة دي معظم النسوان شغالة دلوقتي هنبص للبلد كله. فنظر للشهادة عليها أو لمعاملتها يجوز لوجهها وكفيها لإيه؟ على قدر الحاجة. بس حتى نحن بيقول إذا كانت شابة أكره أن ينظر إليها، إذا كانت شابة أكره أن ينظر إليها، لكن اللي هي العجوز يعني إيه يقول إيه رجوته. الرابع نظره لحرة بالغة يخطبها فيجوز للوجه والرقب واليد والقدم. يباح لي على الصحيح إذا كان يريد أن يخطب إيه امرأة وغلب على الظن إجابتها. أن يغلب على ظن إن هي إيه؟ تقبل. إنه تقبل. يجوز إن هو يسن إنه ينظر للوجه والرقبة واليد والقدم. أخذ لك؟ طبعاً ده ما يكونش معها خلوة وشهوة ولا الكلام ده لا يجوز. أخذ لك؟ النظر إلى ذا الخامس يعني النظر إلى ذوات محارمه. الله عز وجل يقول ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن الآية. مين بقى ذات المحرمة هتكلم عنها من شوية واخد لك؟ هي من تحرم عليه أبدا بنسب أمه أخته أو بسبب مباح كإيه رضاع ومصاهرة أخته من الرضاع زوجة إيه أم الزوجة مثلا. لكن أخت الزوجة لا، ده اسمه التحريم الايه المؤقت، ده هي أجنبية. فيحرم عليه تحرم عليه أبدا بنسب أو سبب مباح لحرمتها، عشان كلمة لحرمتها ديت أخذ لك عشان يخرج الملاعنة الملاعنة أو الملاعنة أخذ لك خلينا الملاعنة ان الرجل هو يحرمها بسبب هذه الايه الايمان، فحرمت واخد لك عقوبة مش لحرمتها عقوبة. الى لسان النبي صلى الله عليه وسلم لا يباح نظر اليهن من غير ابائهن حتى وان حرمنا على كل الام ابدا، وان لا يجوز لاحد يتزوج بعد النبي صلى الله عليه وسلم بايه زوجاته أمهات المؤمنين، لكن هذا التحريم في التحريم ده في انه ما حدش ايه يطأها، لكن في النظر وكذا لا يجوز احد ان ينظر ايه اليه. فالنظر الى ذوات محارمه او لبنت تسع خد لك بنت تسع مع رجل كمحرم عورتها مخالفة لعورة البالغ، يقول إن الله لا يقبل صلاة حائض إلا بإيه بقدسة ما حضرتش. ده كلام من عائشة، لكن بعد إحنا نتكلم على النظر بقى أخذ لك يعني إيه في ممكن يتزوجها ونحو ذلك ممكن توطأ، لكن في النظر بقى أخذ لك. أو أما لا يملكها، يقول الرجل النظر إلى الوجه واليد والرقبة والقدم ورأس وساق من أمة واخد بالك مستامة يعني ايه يعني معروضة للبيع او عايز يشتريها او كان عايز يروح يخطبها ممكن ينظر الى هذه الايه. او يملك بعضها، يجي يملكها كلها او يملك ايه بعضها. او كان لا شهوة له كعنين وكبير او مريض ملوش شهوة او مخنث خد بالك اللي هو ايه غير اولي الارب ملوش حاجه للنساء يعني. او كان مميزا وله شهوه او رقيقا غير مبعض ومشترك ونظره لسيدته فيجوز للوجه. كل دول الرقيق اللي هو ايه غير مبعض ومشترك مشترك ونظره لسيدته يجوز للوجه والرقبة والقدم والرأس والايه والساق كل ده ينظر ليه من ايه من مولاته اللي هي مالكته. الله جل يقول او ما ملكت ايمانكم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم اتى فاطمه بعبد كان وهبوا ليها فكان عليها ثوب اذا قنعت به راسها لا يبلغ ايه رجليها واذا غطت به رجليها لم يبلغ راسها. فالنبي صلى الله عليه وسلم شاف اللي هي قال لها ايه انه ليس عليك ايه باس انما هو ابوك وغلامك وفي مشقه للتحرز منه فالمشقه تجلب الايه التيسير. السادس نظره للمداواه يجي ينظر للمواضع التي يحتاج اليها ويلمس حتى فرجها واخد بالك. لكن لازم ده يكون مع حضور ايه زوج او محرم او سيد وهي تستر ما عدا الايه ما عدا الحاجه. السابع نظره لامته المحرم عليه ان هو سمح تتزوج واخد بالك. ونظره لحره مميزه دون 9 سنين ونظر المرأة للمرأة ولو كانت كافرة مع مسلمة ونظر المرأة للرجل الأجنبي خد بالك. ونظر المميز كل دول يلحقوا ببعض ونظر المميز اللي هو ايه لا شهوة له للمرأة خد بالك. كل دول نظرهم كامرأة مع ايه امرأة خد بالك. ونظر الرجل للرجل ولو أمرض كل دول فيجوز إلى أيوة غير عورة فينظر إلى ما عدا ما بين السرة والإيه والركبة. الثامن نظره يعني الرجل لزوجته وأمته المباح له مش محرم عليه واخد بالك وثنية أو مزوجة ولو لشهوة يعني ممكن ينظر لها حتى ولو نظر لها لإيه دي زوجته أمته مباح عليه أو لشهوة. ونظر من دون 7 من ابن أو بنت دولا ليس لهم إيه عورة ولا حكم لعورتهم فيجوز لكل نظر جميع بدن الإيه الآخر. الرجل ينظر لكل بدن المرأة والمرأة تنظر لكل بدن الإيه الرجل وتلمس بلا كراهة حتى تلمس الفرج. الفرج ده محل الإيه الاستمتاع فيجوز النظر إليه كبقية الإيه البدن والله عز وجل إلا على أزواجكم أو ما ملكت إيه أيمانكم. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر على الصلاة نكمل في المرة القادمة. قل قولي هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.